أن يأخذ عمره، أخذ عمره بعد عمر التمتع، من جهة الإجزاء يجزي. لا ما يضر التمتع من جهة الإجزاء يجزي، لكن الخلاف المستحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يستلم الحجر. إذا فرغ من طوافه بالبيت وصلى ركعتي الطواف، استحب له أن يرجع إلى البيت فيستلمه، كما جاء هذا في حديث جابر في صحيح مسلم. ولذا قال المؤلف: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. هذا شرح. شرح. قال: ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه. يأتي الصفا وهو والطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة كما سيأتي، فيأتي الصفا فيرقاه استحبابا، جاء هذا في صحيح مسلم، حتى يرى البيت فيستقبله. كذلك هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. إذن يرقى الصفا استحبابا ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ورفع اليدين كذلك ثابت في صحيح مسلم. ثم إنه يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. وقد جاء هذا في صحيح مسلم كذلك، إلا أن التكبير ثلاثا جاء في النسائي، وأنه كبر الله ثلاثا. إذن يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك ثلاثا ويدعو بين ذلك، وعلى ذلك فيكون الدعاء مرتين ويكون الذكر ثلاثا، وهذا قد جاء في صحيح مسلم كما تقدم. ويقول ما ورد: ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى سعيا شديدا إلى الآخر، فبين الميلين يستحب للرجل دون المرأة كما تقدم السعي الشديد. وقد جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الوادي إلا شدا. وفي ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام سعى سعيا شديدا حتى كان إزاره يدور على ركبتيه من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام. يسعى بين هذين الميلين الأخضرين ثم يمشي، ولذا قال: ثم يمشي. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين الميلين كما في البيهقي بإسناد جيد: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. قال: ويرقى المروة، ويقول ما قاله على الصفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر فعل على المروة كما فعل على الصفا. واعلم أن الفرض هو أن يستوعب ما بينهما بالطواف، وأما الرقي فهو مستحب، وأما الواجب فهو أن يستوعب ما بينهما، يعني أن يطوف بينهما فيستوعب ما بين الصفا والمروة بالسعي، لا تبقى خطوة لم يسعى فيها. أما نفس الرقي فهو مستحب، وعلى ذلك فإذا وضع قدمه على أول الصفا فعاد فقد سعى بين الصفا والمروة. إذن الواجب عليه أن يستوعب ما بينهما بالسعي، وأما الرقي فإنه مستحب. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. وعلى ذلك فيكون فراغه من الطواف بين الصفا والمروة عند المروة، فذهابه إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله: لتأخذوا عني مناسككم. قال: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول. لو أنه بدأ بالمروة ولم يبدأ بالصفا أخطأ، فإن نقول إن الشوط الأول الذي هو كان من المروة إلى الصفا هذا لا يحسب، هذا لا يحسب. لو قال إن ابتدأت من المروة والآن أكملت سبعة أشواط، نقول إنما أكملت ستة أشواط، فالشوط الأول، الشوط الأول الذي أتيت به من المروة إلى الصفا هذا لا يحتسب لك، أما الشوط الذي بعده وهو الذي من الصفا إلى المروة فإنه يحتسب. قال: وتسن فيه الطهارة والستارة باتفاق العلماء، فالستارة سنة بالاتفاق، الستارة سنة بالاتفاق أي ستر العورة، وكذلك أيضا الطهارة. فلو أنه سعى بين الصفا والمروة وهو مجنب أو محدث أو نجس، أو المرأة حائضا أو كانت المرأة حائضا، فإن هذا السعي يصح، فلا يشترط فيه ما يشترط في الطواف بالبيت، لا يشترط فيه ما يشترط في الطواف بالبيت، وهذا باتفاق العلماء. قال: والموالاة. المراد هنا بالموالاة يعني الموالاة بين الطواف والسعي، فهي سنة. فلو أن رجلا طاف سبعة أشواط بالبيت ضحا وسعى في المساء بين الصفا والمروة فإنه يجزئه ولا شيء عليه، وهذا باتفاق العلماء. وأما الموالاة بين أشواط السعي نفسه بأن يكون كل شوط عقيب الشوط الذي قبله فهذا شرط عند الجمهور وهو المذهب. ويحتمل أن المؤلف يأخذ بالقول الآخر وهو رواية عن أحمد، وأن الموالاة بين أشواط السعي بين الصفا والمروة سنة، يحتمل هذا وهو رواية عن أحمد، لكن الصواب هو الذي عليه الجمهور أن الموالاة بين أشواط الصفا والمروة شرط لا بد من الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى مواليا وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهذا هو المذهب وهو قول الجمهور. ثم قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. إن كان متمتعا ليس معه هدي، لم يسق هديه، فإنه يقصر من شعره ويتحلل، ولذا جاء هذا في حديث جابر: فحل الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه هدي، رواه مسلم. فعلى ذلك المتمتع إذا طاف وسعى وقصر تحلل، والأفضل له التقصير حتى يتوفر شعر للحج، حتى يتوفر الشعر لتقصيره في الحج أو حلقه. ولذا قال هنا: معه قصر من شعره وتحلل. ولا بد أن يكون التقصير، وهو المشهور في المذهب، لعموم الرأس، أن يكون هذا لعموم الرأس، لأن الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وعند الشافعية يجزئ أخذ ثلاث شعرات، لكن الصواب الأول، لأن الله جل وعلا قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن أخذ بثلاث شعرات فإنه لا يصدق عليه أنه قد قصر رأسه، وإنما يكون كذلك إذا أخذ من عموم شعره، إذا أخذ من عموم شعره. وهذا كالمسح في الوضوء، وهذا كالمسح في الوضوء. عند الحنابلة يعمم شعره بالمسح، وعند الشافعية يكفي أن يمسح ثلاث شعرات فأكثر. قال: وإلا حل إذا حج، وإلا حل إذا حج، يعني إذا كان قارنا أو مفردا فإنه ينتظر حتى يفرغ من الحج، فإذا كان يوم النحر تحلل. قال: والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. المتمتع في المشهور في المذهب إذا شرع في الطواف قطع التلبية، وهو قول ابن عباس. وقال ابن عمر، وهو مذهب المالكية، إنه يقطع التلبية إذا دخل في الحرم، فإذا دخل في الحرم قطع التلبية. وقد سئل عطاء كما في البيهقي بإسناد صحيح عن ذلك، فقال: ابن عمر يقول إذا دخل الحرم، وابن عباس يقول إذا، وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول إذا استلم الحجر. فابن عباس يقول: يقطع المتمتع، يعني والمعتمر، يقطع المتمتع والمتمتع معتمر، يقطع التلبية إذا استلم الحجر. وعند ابن عمر أنه إذا دخل الحرم، وهو مذهب المالكية، وهو أقرب للسنة، لما جاء في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الحرم أمسك عن التلبية وبات بذي طوى حتى يصبح، ثم يغتسل ويدخل ثم يغتسل ويأتي البيت. فهذا يدل على أن المستحب، ثم يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم، لأنه قال، أي ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان هو يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم ويبيت بذي طوى، ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وعلى ذلك فالأقرب للسنة أنه يمسك عن التلبية إذا دخل الحرم. قال: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية، لحديث جابر في صحيح مسلم، وفيه أنهم أهلوا بالحج يوم التروية، وسمي بيوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لأنهم كانوا يروون فيه الماء لمنى، فكانوا يحملون الماء في هذا اليوم، اليوم الثامن في ذلك اليوم وهو اليوم الثامن، يحملون الماء لمنى، فسمي بيوم التروية لأنهم يشتغلون بتروية الماء فيه لأيام منى قبل الزوال منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل قبل الزوال، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما جاء هذا في صحيح مسلم، فقد صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني ليلة تاسع، والظهر من اليوم الثامن بمنى، وعلى ذلك فيكون إحرامه قبل الزوال. وقد جاء في صحيح مسلم ورواه البخاري معلقا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل من الأبطح، فيكون قد أهل من الأبطح ثم ذهب إلى منى فصلى بها الظهر، وعليه فيكون إهلاله عليه الصلاة والسلام قبل زوال الشمس، هذا هو المستحب. والمستحب أن يكون إحرامه من المكان الذي هو فيه، ولذا أهل النبي عليه الصلاة والسلام من الأبطح، والمشهور في المذهب أنه يهل من البيت تحت الميزاب، لكن الذي يترجح ما تقدم، وأنه يهل من المكان الذي هو فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بالناس والناس معه لأنهم يتبعونه، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، لكن هذا الإهلال وهو إهلاله من الأبطح ومن كان معه يحمل على تلبيته، يحمل على تلبيته لتجدد الحال بالانتقال إلى مشاعر الحج، وإلا فإنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا لكن الناس كانوا معه. وعلى ذلك فالمستحب أن يهل من المكان الذي هو فيه، من المكان الذي هو فيه. قال هنا ويجزئ من بقية الحرم، يجزئ من بقية الحرم، يعني من أي مكان في الحرم يهل. فالذي يريد الحج وهو في مكة، إما هو من أهلها، وإما هو ممن قدم إلى مكة فتحلل بعمرة فهو متمتع ويريد الإهلال بالحج، فإنه يحرم من الحرم، فميقات أهل مكة هو الحرم، هذا هو أحد القولين، وهو رواية عن أحمد. والمشهور في المذهب أن له أن يهل من الحل أيضا، فمكة كلها ميقات، حلها وحرمها، وهذا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، وهذا يشمل الحل والحرم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالأبطح عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم، والأبطح من الحرم، لكن هذا فيه أن الشخص يهل من المكان الذي هو فيه، من المكان الذي هو فيه، فوافق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحرم فلبى للذهاب إلى منى وتجدد الحال، ولبى وأهل من معه من المتمتعين هناك في الأبطح وهو حرم، لكن ليس فيه أنه لا يهل من الحل. وعندنا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة. إذن المذهب أن له أن يهل، يعني المكي، ومثله الآفاقي، أن له أن يهل من الحل كما أن له أن يهل من الحرم. وعلى ذلك فإذا أهل من عرفة فلا بأس، لو أهل من عرفة وعرفة حل، أو كان قد نزل وراء التنعيم وما وراء التنعيم من الحل فإن له أن يهل. قال: فإذا طلعت الشمس، قال: ويبيت بمنى. هذا المبيت مستحب بالاتفاق، مبيت ليلة التاسع من ذي الحجة بمنى هذا مستحب اتفاقا. قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة بنمرة فمكث فيها، ثم ارتحل إلى بطن الوادي وهو بطن عرنة، وبطن عرنة هذا ليس من عرفة كما في المنتهى، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: عرفة كلها موقف وارتحلوا عن بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي محسر. فبطن عرنة وهو المكان الذي نزل فيه فصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث بنمرة ثم ارتحل حتى نزل ببطن الوادي وهو بطن عرنة، فصلى فيه الظهر والعصر ثم ركب راحلته. فهذا الموضع الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام ليس من عرفة وهو بطن عرنة. قال: إلا بطن عرنة، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، يسن له أن يجمع بين الظهر والعصر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح البخاري أن سالم بن عبد الله بن عمر قال للحجاج: إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل في الصلاة. فقال ابن عمر رضي الله عنهم: صدق. فالمستحب أن يقصر في الخطبة وأن يعجل في الصلاة، يصلي ظهرا لا جمعة، ولا يجهر فيها بالصلاة، فليست كالجمعة، هي ظهر حتى لو وافقت جمعة لأنهم مسافرون فيصلونها ظهرا، يصلي ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين، يسر بالقراءة. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو اختيار الموفق الشيخ محمد بن إبراهيم، بل حكي إجماعا، حكاه ابن المنذر إجماعا، أن هذا لا يختص بالمسافرين هذا الجمع، بل حتى أهل مكة لهم أن يجمعوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى من صلى معه من المكيين من الجمع بين الصلاتين ولمصلحة الوقوف بعرفة. وعلى ذلك فإن هذا الجمع لا يخص المسافرين، بل كل الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر. قال: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة كما جاء هذا في صحيح مسلم، ورفع يديه عليه الصلاة والسلام كما في سنن النسائي. ولا يستحب أن يصعد جبل الرحمة إجماعا، لا يستحب صعوده بإجماع العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده ولم يرق إليه، وإنما وقف عنده عليه الصلاة والسلام. قال: ويكثر الدعاء مما ورد. ومن ذلك ما جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وجاء في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. ومن وقف ولو لحظة، لو قدرا يسيرا، سواء كان قاعدا أو مضطجعا أو قائما أو مارا، يعني حتى لو دخل عرفة بسيارته فدخل من جهة وخرج من جهة، حتى لو كان مارا فإن وقوفه يجزئ. قالوا: حتى لو كان جاهلا، يعني يجهل أنها عرفة، يعني كان يكون يبحث عن عرفة ثم تبين له بعد ذلك أنه قد مر بها، لما خرج منها وهو يسأل أين عرفة قيل له: هذا المكان الذي خرجت منه، فإنه يجزئه ذلك. ولو كان نائما كذلك، يعني لو قدر أنه كان نائما أثناء مروره فإن ذلك يجزئه. واستثنى الحنابلة المغمى عليه، وأنه لا يجزئه الوقوف بعرفة. وقال المالكية: بل يجزئه، وهذا أصح لحصول المكث. فإذا كان هذا يجزئ من المار الذي لا يدري، فمثل ذلك المغمى عليه، فما دام أنه وقف بعرفة فإن ذلك يجزئ عنه. يعني لو قدر أنه في زمن الوقوف كله قد أغمي عليه فإن ذلك يجزئ في أصح القولين. وقد جاء في سنن الأربعة ومسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. والحج عرفة يعني الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، فهو أعظم أركانها. ولو أنه وقف في الليل أجزأه للحديث المتقدم، يعني لو أنه أتى في الساعة الثالثة ليلا من ليلة العيد، ليلة عيد النحر، فإنه يجزئه للحديث المتقدم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وإن وقف ضحا، يعني بعد طلوع الفجر وقف، أو في الضحى قبل زوال الشمس، فهل يجزئه؟ أصح القولين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يجزئه. ويدل على ذلك ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث عروة بن مضرس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح بمزدلفة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: ووقف قبل ذلك بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار. وعلى ذلك فإذا وقف في أول النهار أجزأه. هذا هو أصح القولين وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه الدم. من وقف في النهار فإن الواجب عليه ألا يدفع حتى يدفع الناس. من وقف في النهار فإن الواجب عليه ألا يدفع حتى تغرب الشمس، فيدفع الناس. فإذا دفع قبل الغروب أجزأه الوقوف وعليه دم. لو أنه أتى في العصر فوقف ساعة من نهار ثم طلع من عرفة قبل أن تغرب الشمس، ثم إنه طلع أو خرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس، فإن الواجب عليه دم. وهذا هو قول جمهور العلماء. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا. من وقف ليلا فلا يتعلق به وقت للدفع، بخلاف النهار الذي يجتمع فيه الناس فيدفعون مع غروب الشمس، فليس له أن يدفع قبلهم. وأما من وقف في الليل ولو لحظة أجزأه ذلك ولا دم عليه. قال: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة. يدفع إلى مزدلفة بسكينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، كما جاء هذا في الصحيحين، فكان يسير بسهولة ولين، فإذا وجد فجوة أسرع عليه الصلاة والسلام، وكان يقول للناس: أيها الناس السكينة السكينة. رواه مسلم. قال: ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل وقبله. يجمع بها بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويبيت بها وجوبا، يبيت بها وجوبا، فإن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج كما سيأتي إن شاء الله. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعية، وأن له الدفع بعد نصف الليل مطلقا، سواء كان من الضعفة أم من الأقوياء، فكل حاج له أن يدفع بعد نصف الليل لحصول المبيت بذلك، فإن المبيت يحصل بمكث إلى نصف الليل. وعلى ذلك فإذا دفع أحد من الحاج من مزدلفة بعد نصف الليل فلا شيء عليه. وعند المالكية أن له الدفع بعد أن يمكث قدرا يكفي صلاتي المغرب، قدرا يكفي صلاتي المغرب والعشاء وإنزال رحله، وهذا قريب من نصف ساعة. وعند الأحناف لا يدفع حتى يؤذن الفجر، وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وأن له أن يدفع بعد نصف الليل، لأن المبيت يحصل بهذا القدر، لأن المبيت يحصل بهذا القدر. قال: كوصوله، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. يقول: إذا وصل إليها قبل الفجر فلا شيء عليه، وإذا وصل بعد الفجر فعليه دم، إلا أن يحبسه الزحام الشديد فيعجز، لأن الواجبات تسقط عند العجز عنها. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه. إذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام. هناك في الدفع جاءت أحاديث كثيرة في إذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة بالدفع، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنته سودة، كما جاء هذا في الصحيحين، أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس، فأذن لها. قالت عائشة: فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأدفع قبله فأرمي قبل صلاة الصبح، فأرمي لأن أكون استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام كما استأذنته سودة، فأدفع قبله أحب إلي من مفروح به، أحب إلي من مفروح به. وكانت نشيطة قوية أسماء، وكانت عائشة رضي الله عنها نشيطة قوية بخلاف سودة، فإنها كانت امرأة ثبطة كما جاء هذا في الصحيحين. فهذا يدل على أن الإذن وإن كان للضعفة فهذا من باب، هذا ليس من باب تحديد ذلك بهم دون الأقوياء، وأن الأقوياء ليس لهم ذلك. ولذا تمنت عائشة رضي الله عنها أن تكون استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت تقول لمولاها: هل غاب القمر؟ فلما قال نعم قالت: فارتحل بي. وغياب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل، ولذا الأفضل هو التأخير حتى يكون ذلك. فإذا مضى ثلث الليل فهو الوقت الأفضل للدفع للضعفة ومن أحب أن يدفع بعد أن يمضي ثلث الليل، لأن القمر يغيب ليلة عاشر إذا بقي من الليل ثلثه، فإذا بقي من الليل ثلثه غاب القمر. قالت: فارتحل بي. فارتحل بها، فلما رمت الجمرة رجعت إلى خيمتها فصلت الفجر، فقال لها: لقد غلسنا، يعني بكرنا وتعجلنا. فقالت: كلا أي بني، فقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للظعن. وعلى ذلك فالأولى أن يكون ذلك بعد مضي ثلثي الليل، لكن إن خرجوا بعد مضي نصفه فلا بأس، إن خرجوا بعد مضي نصفه فلا بأس لحصول المبيت كما تقدم تقريره. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقاه كما جاء هذا في سنن أبي داود، فيستحب صعود هذا المشعر الحرام، يستحب صعود هذا المشعر الحرام، وهو جبل صغير في مزدلفة، وهو جبل صغير في مزدلفة. وإن وقف في موضع آخر أجزأه، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: المشعر الحرام المزدلفة كلها، كما جاء هذا في البيهقي وغيره. وعلى ذلك فإذا وقف في موضع آخر أجزأه ذلك، لكن الأفضل أن يأتي هذا الجبل فيرقاه ويذكر الله جل وعلا عنده حتى يسفر جدا، يعني حتى يقرب طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه حتى يقرب طلوع الشمس، حتى يقرب طلوع الشمس لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا في حديث جابر في صحيح مسلم. قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقول: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين. يعني إذا قرأ ذلك فهذا حسن، وإلا فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد عنه قراءة هاتين الآيتين عند هذا الموضع، وإنما جاء عنه أنه قد ذكر الله فحمده وهلله وكبره حتى أسفر جدا. قال: فإذا بلغ ويدعو حتى يسفر، يشتغل كما تقدم بالدعاء والذكر حتى يسفر، يعني حتى يقرب طلوع الشمس. قال: فإذا بلغ محسرا، وهو واد بين مزدلفة ومنى، ليس من مزدلفة وليس كذلك من منى باتفاق العلماء إلا من شذ. ووادي محسر هو الذي وقف فيه الفيل، وقف فيه الفيل حسيرا لا يقدر على المشي، من حسره إذا أعياه، قال الله جل وعلا: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني كليل متعب، يعني كليل متعب. فهذا المكان أعي فيه الفيل فلم يقدر على المشي، وهذا المكان يسرع فيه رمية بحجر، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه في موطأ مالك، يسرع فيه رمية بحجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى أماكن المعذبين أسرع عليه الصلاة والسلام، ولذا جاء في حديث جابر لما أتى وادي محسر عليه الصلاة والسلام حرك قليلا، يعني أسرع، وهذا بقدر رمية بحجر، يعني نحو 500 ذراع، وهذا أكثر من 200 متر، فعرضه أكثر من 200 متر بيسير. قال: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له الحصى غداة يوم النحر كما جاء هذا في النسائي، وقال: بمثل هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وليس فيه أنه جمع له عليه الصلاة والسلام 70 حصاة، بل الأقرب أنه إنما جمع له ما يرميه في ذلك اليوم فقط، لا يحتاج إلى أن يجمع في كل يوم، لا يحتاج أن يجمع في يوم العيد للأيام كلها، فإن الحصى متوفر فجمعه من التكلف، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له إلا ما يرمي به الجمرة يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أن هذا الحصى كحصى الخذف، فقد وضع النبي عليه الصلاة والسلام سبابتيه إحداهما على الأخرى هكذا، يعني الحصى الذي يوضع بين السبابتين بما يسمى الخذف، وعلى ذلك فيكون بهذا القدر، يكون بهذا القدر بين الحمص وبين البندق كما يأتي، ولذا قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كيف؟ إيه؟ نعم، يقلبها عمره، وهذا يأتي بالفوات.